اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: ولدينا مزيد. روي عن علي وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنه النظر إلى وجه الله عز وجل، ومن التابعين زيد بن وهب وقال: يتجلى لهم كل جمعة. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة. ويوم المزيد ويوم الجمعة، وهو لجميع أهل الجنان، و الخلص منهم والكمل يرون الله جل وعلا غدوة وعشية. وأما رؤية يوم المزيد فهي عامة لأهل الجنة على منازلهم ومراتبهم، وهي في يوم الجمعة، هذا اليوم الشريف. بعض أهل العلم تكلموا فيها بكلام ليس تحته كثير طائل: في أي يوم من الجمعة؟ هل هو في غدوة؟ في وسطه؟ في آخره؟ والشأن في هذا ليس بكبير ذي بال، إنما الذي يفيد أن قربهم من الله يشابه قربهم من الخطيب يوم الجمعة. فمن كان من الخطيب أقرب لتبكيره فهو من الله أقرب وأحظى، مع أن هذه الرؤية رؤيا عامة، كما يرى الناس القمر، كل مخلي به، ليس فيها مزاحمة ولا مضامة ولا مضارة. صلى الله الكريم من فضله. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل. وروي ذلك من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة ومعاوية وأبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضالة بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. هؤلاء 18 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وكعب بن الأحبار وأبو العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة وعبد الرحمن بن سابق وأبو إسحاق السبيعي والربيع بن أنس وإبراهيم الصايغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن يزيد النصري والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وأبو الربيع السائح وأبو سنان. ومن الفقهاء مالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وخارجة بن مصعب وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو نعيم الفضل بن دكين وسليمان بن حرب وأبو النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهب المصري وعلي بن الحسن بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم. آخر وفياتهم 320 تقريبا هؤلاء الفقهاء. وألحظ هنا في تعداده الفقهاء لا يذكر أبا حنيفة على ما كان عندهم فيه من التحفظ، الله يعفو عنا وعنهم. نعم. رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه

أخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز سنة 1939 قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا القاسم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخرجه البخاري عن مسدد عن يحيى ومسلم عن أبي بكر عن وكيع. نسأل الله من فضله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خشرماه القزويني قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال حدثنا حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فانظروا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد يعني به الغداة والعشاء. هذا فيه رواية حماد عن أبيه الإمام أبي حنيفة وهما مضاعفان، وهذا شديد على الأحناف، ولهذا ألفوا فيها مؤلفات في دفع التضعيف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. هي صلاة الفجر وصلاة العصر، العشي عند العرب هو مسيان عقب العصر، وهذا دليل الحناف في تأخيرهم العصر. العشي هو ما كان بعد العصر، لكن الناس استخدموا العشي إلى العشاء بالليل. نعم. أي ليس العشاء الأخير، العتمة هي الليل. أي نعم، العشاء الأخير. نعم. إيش تقولون؟ المعتم عند فلان، وش المعتم؟ اللي عقب الصلاة. اي نعم، السمرة. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا. فيلهمون؟ نعم. أو فيهتمون؟ عندي فيلهمون. ها؟ يجمع ولا يجتمع؟ يجتمع المؤمنون يوم القيامة. الاجتماع والجمع يجمع على جهة البناء المفعول. فيلهمون، ها؟ هكذا عندنا. ما شر لنسخة؟ لا. نعم. فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فذكر الحديث إلى أن قالوا إيتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. اللهم صل وسلم. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة. لا إله إلا الله، هذا حديث أنس وهو أصل في حديث الشفاعة العظمى، والعلماء يريدون فيه الشفاعات الأربع لإنكار المعتزلة والخوارج لها. الشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في كل مرة يقع ساجدا، فأرى ربي فأقع ساجدا، ففيه إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في العرصات. والعلماء لا يذكرونها كثيرا، إنما يذكرون رؤية المؤمنين عامة في العرصات، فالعرصات فيه رؤية النبي ورؤية الأنبياء ورؤية المؤمنين لله، ولهذا يخر النبي ساجدا ويخر المؤمن لله سجدا، ففيها إثبات أن الله يرى. وقد مر معنا أنه يخر ساجدا في أول مرة كم؟ أسبوعا، كما في كتاب الدارمي الرد على الجهمية، يقع أسبوعا ساجدا فيلهمه الله أنواعا من محامده لم يكن ألهمه إياها من قبل، وهناك يعلمني. وفيه أن الله يحب أن يحمد ويثنى عليه. بماذا يحمد سبحانه ويثنى عليه؟ بما تمدح به في نفسه، وبما مدحته به رسله من جليل الأسماء وكريم الصفات. هذه الحدود الأربعة هي حدود من يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته من أهل الكبائر من النار بعد أن يدخلوها. وأهل الذنوب والكبائر على ثلاثة أضرب، فضرب تكفرت وتحاطت سيئاته بما ناله في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وصار ناقيا منقى، وضرب يمن الله عز وجل عليهم في العرصات فيعفو عنهم إلى الجنان، ومنهم الذي ستره الله، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا في العرصات. وضرب ثالث يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشفعاء، وأجلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم أنواع. جاء في حديث أنس في اللفظ الثاني أن الله إذا شفع النبي بالأولى قال أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يشفع الثانية أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أقل من الأول، ثم يشفع الثالثة فيقول أخرج من في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، أقل من الأولين، ثم يشفع الرابعة أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يستدل به العلماء على مسألة الوعيد المجمل، والوعيد المجمل هي تحقق وعيد الله عز وجل على أهل الذنوب بأن تمسهم النار، من هم الله أعلم، لكن لا بد من تحقق ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام فيبقى من حبسه القرآن. ما معنى حبسه القرآن؟ أي حبسه وعيد الله عز وجل في القرآن عليه بأنه خالد مخلد في النار. من هؤلاء؟ المشركون والكفرة والمنافقون والملحدون، لا يخرجون منها أبد الآباد، وهذا دليل لأبدية النار على أهلها. وقد قالوا في فناء النار أنها تفنى نار الموحدين من أهل الذنوب والكبائر، تفنى نارهم بمعنى أنه لا يبقى في النار أحد من هؤلاء، فيرتد عذابها ونارها على غيره. النار الله يجيرنا وإياكم المسلمين منها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع الرحمن فيها رجله. إذا دخل أهل الجنة في الجنة واستتموا فيها، بقي في الجنة أماكن ليس لها أهل، قال صلى الله عليه وسلم: فينشئ الله لها خلقا، فينشئ الله لها خلقا ويجعلهم في الجنة. ومرنا في الصحيحين أنه إذا شفع الشافعون وأجلهم محمد عليه الصلاة والسلام فله أجل الشفاعات، ولهذا ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة. لفظ الآخر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا شفع الشافعون وشفع نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يبقى أحد، أخذ جل وعلا بيده من النار حفنة، قال: هؤلاء برحمتي ولا أبالي. من هؤلاء؟ الله أعلم، إذ هذا المقام تنقطع عنده أقوال الناس. من هم؟ الله أعلم، فإن الله جل وعلا له أن يتصرف في خلقه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي نعم. نعم. لا، القاتل عمد هو أشد الكبائر بعد الشرك، فأشد ذنب توعد عليه بعد الشرك بالله قتل المؤمن عمدا، ولهذا جمع فيه خمسة أنواع من الوعيد. هذا يبقى مؤمن، يبقى مؤمن، ولهذا منهم من تسبق عليه من الله العفو قبل ذلك، ومنهم من يعفى عنه في العرصات، ومنهم من يعفى عنه بعد أن يمس من النار ما يمسه. ابن عباس رضي الله عنهما له فيه اختيار أن قاتل المؤمن عمدا لا بد أن يمس العذاب مكثا طويلا، وأنه لا يخرج منها، أخذ من الوعيد الذي جاء في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومجاهد بن جبر تلميذه راجعه في هذه المسألة شهرا يباحث فيها. وابن عباس يقول: قاتل المؤمن عمد لا يدخل تحت الموازنات ولا تحت المشيئة، لا بد أن ينفذ فيه وعيد الله. هذا قوله رضي الله عنهما، والأدلة في هذا متكافئة، فالجمهور على أنه يدخل تحت الموازنة وتحت المشيئة، والله أعلم. ابن عباس فيه يعني كما أبان النبي عليه الصلاة والسلام فيه حذاقة، ما كل ما يختاره يستطيع يعبر عنه العالم. هذا تلميذ يراجعه فيها شهر وهو يصر على أن هذا لا يدخل تحت المشيئة. نعم. هذا المشهور عنه، روي عنه رأينا أنه مع الجماعة كما ذكر شيخ الإسلام، إنما في الأسانيد ما شفناه. إذا جاء العلماء إلى مواضع آية النساء يذكرون قوله، أطال عليها ابن جرير في تفسير وابن أبي حاتم. نعم. رواية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. ذكر بعض الناس، لكن بعض الأشياء سمجة، قالوا إن هذا من أثر مناقشة نافع بن الأزرق له، هذا قصور في الفهم وسوء ظن للصحابة. نافع بن الأزرق أحقر من أن يؤثر على ابن عباس، وإذا ترك ابن عباس وذهب إلى ابن الزبير، ثم ترك ابن الزبير واستطال سنة 64. الله المستعان. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر البزاز قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمر بن عمرو الربالي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد الرباني بنون ولا قل الربالي بلام باللام أشار إليه المحشي عندك؟ لا اللي عندك والله العالم أضبط. الرباني بالنون ها؟ اللام الربالي عندك باللام؟ نعم. طيب نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الصمد. الله أكبر الله أكبر. الشاهد: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فيزيله سبحانه وتعالى، يكشف الحجاب فيرونه، فلا يرجعوا بنعيم أعظم من ذلك. يا الله من فضلك. نعم. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه، ثم ذكرت حديثا حدثني. نعم. الوليد بن عبد الملك أشهر ملوك بني أمية بعد معاوية ويزيد، وكان عمر بن عبد العزيز من عماله، فإنه في زمنه كان والي المدينة، ثم إن الوليد قربه وكان وزيره الأول في الشام، وفد عليه أبو بردة الأسلمي ابن بريدة بن الحصيب. وهذا فيه أن العلماء ينصحون للولاة، وأن الولاة عزهم وصلاحهم وفلاحهم بتقريب العلماء. لما قضى حوائجه رجع تحدثه بهذا الحديث العظيم. نعم. فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه، ثم ذكرت حديثا حدثني به أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثه لما أولاني من قضاء حوائجي، فرجعت إليه فلما رآني قال: لقد رد الشيخ حاجة. فلما قربت منه قال: ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قال: قلت بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. قال: وما هو؟ قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون دار ما كان يعبدون دار في الدنيا، فيذهب كل ما كانوا يعبدون دار الدنيا، يعني يعبدون في الدنيا، عندنا ما كانوا يعبدون في الدنيا، دار الدنيا أي ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الأوثان. نعم. ما كان يعبدون دار الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. لا إله إلا الله، هذه ثمرة الإيمان، آمنوا بأن الله لا شبيه له ولا مثيل له، فتحقق الإيمان عندئذ في هذا المقام، عرفوا الله بما تعرف به إليهم من صفاته وأسمائه، وعرفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكشف لهم عن الحجاب، فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياص البقر. وش صياص البقر يا الخيات؟ صياص البقر، الله يخلف عليك، هي أنت من حينك ما ثوطنا البقر. صياص البقر قرونها غادي ظهورهم كأنها صياص البقر، ما يقون يسجدون. نعم. مثل صياص البقر، فيريدون السجود فلا يستطيعون، فيقول الله عز وجل: يا عبادي ارفعوا رؤوسكم، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو لحدثك أبوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله لحدث أبوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف له 3 أيمان على ذلك. فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا الحديث. الله أكبر، الله أكبر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة بنحو أطول من هذا، وهنا فيه أنه يكشف الحجاب، وهذا جاء مجملا في رواية الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد، فيكشف عن سبحانه عن ساقه، فرؤية ساق الله من رؤية الله لا غضاضة، وفيه فرح أهل الإيمان بمثل هذا الأحاديث، ولهذا استوثق عمر بن عبد العزيز على ما فيه من العلم والدين من أبي بردة وهو صادق. 3 أيمان أنه سمعه من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه قد يخفى الحديث على بعض الأماثل، خفي الحديث على عمر، ولكن لما جاء من وجه صحيح تعجب به، قال: هذا أعجب ما يكون عند أهل الإيمان. وفيه أن النار تبي حقها، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقال لآدم يوم القيامة: أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد ناجي. شق ذلك وعظم على الصحابة، ففي ذلك الحديث أنه واحد منكم 999 مقابلهم من يأجوج ومأجوج. وفي هذا الحديث هنا وهو حديث صحيح من اليهود والنصارى بدل للموحدين في النار. جامع ذلك أن الكفار بدل للمؤمنين على أي ملة كان كفرهم، وثنية كيأجوج ومأجوج، أو من وثنية أهل الكتابين كاليهود والنصارى المبدلة. وفيه أن عز الولاة بالعلماء وسماعهم للأحاديث، ومن لطائف ما يذكر شحذا للهمة أن شيخنا الشيخ صالح الأحمد الخريسي رحمه الله كان في كل مجلس يحضره للكبار والصغار، بعد السلام يأمر في مجلس من يحضره من معه إما من أبنائه أو رفقائه أن يقرأوا، حتى في مجلس الملك خالد، مجلس الملك فهد، إذا جلس واستتم السلام استأذن قال ابن عطر المجلس، فيأمره أن يقرأ إما من القرآن أو من الحديث أو من كتاب معه رحمه الله. هذه عادته حتى مع مجالس شيوخه. عزم مرة الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وحضر المشايخ عند الشيخ صالح الخريصي، وممن حضر الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، حضر متأخرا، وكان المجلس ساق للمشايخ وطلابه. جاء البليهي وجلس في طرف المجلس عند النعال الله يعزكم. ليه؟ كان المجلس عامرا بالقراءة، فإنهم لما تسالموا وأخذوا فنجان قال الشيخ صالح: سم يا فلان اقرأ. ما يبون يفوت عليهم شيء في مجالسه. يخبرني سماحة المفتي أنه حج كذا سنة مجاورا للمشايخ قصيم في الحج، قال لله ذره من يوم ما نصلي الفجر إلى ما نمسي في الليل، وهم من قراءة إلى قراءة يقرؤون في القرآن في كتب أهل العلم الصبح والضحى والظهر والعصر والمغرب، حافظين أوقاتهم اشتغالا بالعلم، ولئلا يحصل عليهم فراغ في هذا الموسم والمكان الشريف فيشغلهم الشيطان. يتعجب منه ولهذا وفقوا، وهذه مدرسة علماء الدعوة، أعادوا ما تقرؤونه في شأن عبادة أهل عبادة التابعين ومن بعدهم. الله يخلف علينا يا أخوان، تبحنا في ضياع إذا ذكرنا حالهم وما هم عليه، وهم قريبين ما هم الشأن الأول، احنا ضايعين. الله يعفو ويتسامح. نعم. اي ابن بريدة بن حصين. أبو بردة ابن أبي موسى، فهنا الأسلمي تصحيف، وحنا صحفنا معه. أبو بردة ابن أبي موسى، عندك أبو بردة ابن إيش؟ الأسلمي عندي وراح ابن قوسين. إيه لا الأشعري، صححوها، ابن أبي موسى الأشعري. نعم. رواية صهيب وعدي رضي الله عنهما. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، قال فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم مما هم فيه. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. نسأل الله الكريم وفضله. نعم. عدي بن حاتم رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. أخرجاه جميعا من حديث الأعمش. والحديث في لفظه حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، وهذا في إثبات رؤية الله في العرصات. تثبت الآن أن رؤية الله في العرصات ثلاثة أنواع: رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ورؤية أهل الإيمان، ورؤية العبد إذا حاسبه ربه وقرره عمله. ليس بينه وبين الله حجاب يحجبه ولا ترجمان، هذه في رؤية الله في العرصات. والعلماء إذا ذكروا رؤية الله في الآخرة طغى عليهم ذكر رؤية الله في الدنيا على ما دونها، رؤية الله في الجنة على ما دونها، لأنها أكمل وألذ نعيم ينالونه في الجنان. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله العظيم الكريم الواسع فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين. تبون نجلس العصر ولا عليكم مشقة؟ ها؟ ها؟ كذا يا شيخ عبد الله؟ توكلنا نختم إن شاء الله بالعصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.